فيقول يأتي بالحديث مسندا إلى رسول الله، وفيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت تقول كيف يعني؟ ما له صلة بأبواب الأطعمة، ولكنه يشير إلى أن الحديث مطولا فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهو يتعامل مع ناس يعني علمه أنهم يعلمون الحديث مطولا، يعلمون الحديث مطولا فيجتزئ. لكن المبتدئ إذا قرأ ما يفهم ما الوجهة، ما يفهم ما الوجهة، لكن الوجهة أنه أتى بالحديث بجزء من الحديث، والحديث مطول فيه ما يخدم أبواب الأطعمة. فهنا أتى بحديث صلاة الكسوف في كتاب الأذان. طيب ما الشاهد من هذا الحديث في كتاب الأذان؟ افترض أن الشاهد في كتاب الأذان، ولعله يأتي في أبواب الكسوف، أن في بعض روايات الحديث فأمر من يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، لكن ما ورد هذا الجزء في هذا المتن، لكن بتتبع الطرق نجده موجودا في هذا الباب. في هذا الحديث طبعا بعض الفوائد: صلاة الكسوف وردت لها عدة صفات، وهذه الصفة التي ذكرها البخاري من ناحية عدد الركوعات، كم ركوع وكم سجود، هي أمثل طريق، وإلا فقد وردت في رواية مسلم رواية شاذة فيها أنه قام بأربع ركوعات في كل ركعة، يعني مجموع الركوعات ثمانية، رواية شاذة. هناك عدة روايات ثلاث ركوعات وهي شاذة أيضا، إنما الذي عليه الجماهير من المحدثين أن الأصح هي رواية ركوعان في كل ركعة وسجودان في كل ركعة، يعني زائد عن صلاتنا المعتادة ركوعا وقراءة بين الركوعين، وبالله التوفيق. في لفتة يلفت النظر إليها استفادها بعض الفقهاء من هذا الحديث، ألا وهي: إلى أين أنظر وأنا أصلي؟ فمن العلماء من قال: تنظر إلى موطن السجود، ولكن الأخبار بهذا لم أقف لها على سند ثابت قوي عن رسول الله، ولكن قال بمقتضى عدد كبير من أهل العلم. ومن العلماء من قال: ننظر للأمام. لماذا أنظر للأمام؟ لأن النبي في صلاة الكسوف قال: رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فدل على أنه كان ينظر للأمام. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: فكانت سترت سهوة لها بقرام، يعني طاقة غطتها بقرام، عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أميطي عني قرامك هذا، فلم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي، تعرض لي في صلاتي. فقالوا: دل على أنه كان ينظر إلى الأمام. وهذا اختيار فريق من المالكية، والأمر في ذلك واسع، سواء نظرت إلى الأمام أو نظرت إلى موطن السجود، بكل قد قال فريق من أهل العلم. لكن الذي قد يمنع، بل الذي يمنع، النظر إلى السماء في الصلاة، لأن النبي قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. فهذا النهي قد يشكل على هذا قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الجواب عليه أن تقلب وجه الرسول في السماء في غير الصلاة، أن يدعو ربه: اللهم حول القبلة، اللهم حول القبلة، في استحباب رفع اليدين إلى السماء وتقليب الوجه في السماء في الدعاء، لكن خارج الصلاة. هنا أيضا فائدة يلفت النظر إليها، لأن بعض العلماء عفى الله عنهم عمموها. هذه الفائدة هي ذكر بعض المصنفين في صفة صلاة النبي أن من السنة النفخ في الصلاة، وأوردوا الحديث مختصرا، وبتتبع طرق هذا الحديث وجدنا أن هذا النفخ في الصلاة إنما كان في صلاة الكسوف لما رأى النار، فلما رأى النار نفخ له من النار التي رأى في عرض الجدار. فلما أورد هذا العالم الحديث أورده مختصرا، كان ينفق في الصلاة وعزاه للبخاري. صح كان نفخ في الصلاة، لكن في صلاة الكسوف، ولم تكن عادة له أنه ينفخ في الصلاة بصفة عامة، والله أعلم. هذا عن هذا الحديث. طبعا في الحديث النبي رأى نماذج من الذين يعذبون في النار، ذكر منهم هنا صاحبة الهرة التي حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فحتى ماتت. هنالك فقرة أخرى في هذا الحديث في طرق أخر، فيها أن النبي رأى صاحب المحجن، رجل معه عصا عوجاء عوجاء كذا من فاسه من حديد، يمشي في الحج يسحب متاع أي شخص، انت فطن إليه، قال إنما تعلقت بعصاي. فرأى النبي الذي يسرق الحجيج، رأى في النار أيضا في هذا الخبر طريق آخر، ورأى عمرو بن لحي الخزاعي الذي سيب السوائب وغير ملة إبراهيم وأطلق إطلاقات باطلة، بحيرة سائبة وصيلة حام، ونشر ذلك في العرب محرما لما أحله الله. قال النبي عليه السلام: رأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي، وهو أول من سيب السوائب، أن يعمد إلى الناقة التي ولدت مثلا ستة، أشق أذنها بموسى، قل خلاص ما أديت، ما عليك، ما أحد يركبك، لحمك حرام، لبنك حرام، كل شيء من هذا للسدنة والكهنة كانت الأصنام. قال: لأنه أول من غير ملة إبراهيم، وأيضا سيب السوائب، رأيته يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله. أحد له سؤال في هذا الخبر قبل أن ننتقل؟ النسخة التي معنا جعل هذا الحديث تابع الحديثين السابقين، فأمر ماذا يقول بعد التكبير؟ هل صفحة الكتب فيها استفتاح أو لا؟ ولمن يكون هذا الأمر؟ ما لكن ما يعني ما أتى بكلمة باب؟ نسختك نسخة ماذا؟ النسخة التي هنا أوثق شوية، نسخة المكتبة السلفية قصي بن محب الدين الخطيب أوثق بعض الشيء. قال: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. إلى الإمام ولا إلى الأمام؟ ده مظبوطة مشكلة غلط. نعم، هي مكتوبة إلى الإمام، بس الأثر الذي أورده معلقا قالت عائشة، هذا معلق، والمعلقات التي في صحيح البخاري ليست على شرطه إلا إذا رويت موصولة في موطن آخر من البخاري، والمعلقات هي التي حذف من مبتدأ إسنادها راو فأكثر، ليست على شرط البخاري. فهنا قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. هل هذا الحديث موجود في موطن آخر في البخاري؟ هو موجود، لكن افترض أنه ليس موجود في البخاري إلا في هذا الموطن، سيكون معلقا، والمعلق لا بد أن يبحث له عن إسناد، إن وجد الإسناد نبحث، هل هو سنن صحيح أو غير صحيح. فالمعلقات إذا قلنا أخرج البخاري كذا ولم يكن مسندا نقول معلقا، المعلقات ليست قوية التي في البخاري قوة المسند، معلقات من قسم الضعيف إلا إذا وجدت من طريق آخر ولو مسندة في موطن آخر. قال قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. أخذ النظر للإمام ليس للأمام، نظر إلى من؟ للإمام، من قوله حين رأيتموني تأخرت، فدليل أنهم كانوا يرون الإمام، ودليل على أن تغميض العينين في الصلاة ليس بمسنون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا موسى قال حدثنا هو موسى بن إسماعيل في الغالب أبو سلمة التبوذكي، حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش، وكانت به دعابة وكان يتحمل الكلام من الطرائف التي يذكرونها عنه أنه وكان دميما أعمش، الأعمش معروف في العين، يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد. لماذا يا عبد الرحمن؟ لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد. لماذا؟ لما فيه يعني من العمش و... لما فيه من الدمامة، وأيضا لأنه كان رحمه الله حاد اللسان، يعني كان يعرف عنه أنه كان لسانه فيه شيء من الحدة. لكن حدة مداعبة. نعم. جاءه رجل وقال يا عمش حدثني بعض الأحاديث عن رسول الله بعض الأسانيد، قال لا ما أحدثك. المهم رجل جاب له رسالة من الأمير، من الأمير فلان لأخي أبي محمد سليمان بن مهران يعني يحدثه، فأخذ الرسالة وكان يعرف شاتا، قال من هذه الرسالة؟ قال من الأمير. قال ماذا فيها؟ قال فيها أن تحدثني. أخذ الرسالة ووضعها في العلف مع الألاف، تحرر القصة، لكن كانوا يذكرونها. فبعد ذلك الرجل أخذه قال أين تريد يا عمش؟ قال أريد مكان كذا. قال تعال أنا أوصلك الطريق، يعني مش واضح. خذه في نصف الطريق قال اسمع يا عمش، والله إما أن تحدثني وإما أتركك أن تأكلك الذئاب. وروح فحدثه بعض الأحاديث، فلما رجع إلى البيت قال شفت كل اللي حدثتك به كذب. فقال ما كان لأبي محمد أن يكذب على رسول الله، قال صدقت. قال إنه يعني أنه حدث. نعم بس تراجع على الأسانيد، القصص هذه أكثرها مفقودة الأسانيد. نعم يا عبد الرحمن. أقول من هذا كثير، يعني هذا كثير في حاله رحمه الله. هو الدعاء كثير من هذا. ماشي حاضر. قال عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب، خباب بن الأرت ما مهنة خباب يا أبا أويس؟ ارفع بصرك عن اللعب. رضي الله عنه مش مهنة، وأرضاه أيضا ليست. حداد كنت خينا في الجاهلية، أي حدادا. أحد لقنك؟ ما في أحد لقن، الحمد لله. القين الحداد. ماشي. قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك أو ذاك؟ قال باضطراب لحيته، كيف هذا يا جماعة؟ يعني سبب إثارة هذا الحديث؟ طبعا الشاهد أولا للترجمة أنهم كانوا يرون لحية رسول الله ويصلون، ففي النظر إلى الإمام. لكن إذا نظرنا للموضوع بتناول أوسع، فمن العلماء من يقول لا قراءة في الصلاة السرية أبدا، لا تقرأ قرآنا في الصلاة السرية. كيف؟ ولا فتحة ولا نعم. قد روي عن ابن عباس في ذلك، وكان رأيه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنه كان ينفي تماما، يمنع ويقول ما لي أرى رجالا يقرؤون في الصلاة يعني الظهر والعصر، ما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم، لو أن لي سلطان لقطعت ألسنته. يعني وصل الأمر إلى درجة شديدة. وبعد ذلك انتقل إلى مرحلة ثانية وهي الإباحة، وانتقل إلى مرحلة ثانية السكوت عن ما يفعل ذلك، وبعدها إلى الإباحة. لكن هناك اختلاف بين العلماء في مسألة ذات أهمية كهذه، ليس المقام مقامها، لكن لنا مقام آخر معها إن شاء الله. هل المأموم يقرأ الفاتحة عموما أو لا؟ حتى في السرية، حتى في السرية. فبعض العلماء يرى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، سواء كنت منفردا أو مأموما في صلاة سرية. إلا الجهرية، الجهرية قراءة الإمام قراءة لمن خلفه عند الجمهور. وبعضهم يرى أنها واجبة وليست ركنا، وبعضهم يقول لا تشرع، والجمهور على أنها ركن للإمام وللمنفرد، والله أعلم. أما المأموم ففيه تفصيل واسع. قال فالشاهد من هذا الحديث كيف كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. إذن الذي يقرأ في نفسه ولا يحرك الشفاه لا تعتبر قراءة، لا تعتبر قراءة. الذي لا يحرك الشفاه لا تعتبر قراءة. قال ويقولون في أنفسهم. طيب، قال حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء والبراء بن عازب وكان غير كذوب، أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد، فدل أيضا على رؤيتهم لمن؟ للإمام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل وإسماعيل بن أبي أويس متكلم فيه، وهذا الضعف أقرب، لكن البخاري انتقى أحاديثه التي صحت فأودعها في صحيح، وهو ابن أخت الإمام مالك، يعني مالك خاله. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، زيد بن أسلم من العلماء الصالحين من التابعين، وكان يجلس في مجلسه زهاء 40 عالما لا تسمع بينهم لغطا ولا اختلافا. وكان علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رضي الله عنه صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطى مجالس سادات قومه من بني هاشم، ويذهب إلى مجلس زيد بن أسلم. زيد بن أسلم مولى العدويين، يعني مولى عمر بن الخطاب، كان أبوه عبدا وأعتق فأصبح هو مولى. فبنو هاشم يقولون لعلي بن الحسين يا علي أنت إمام. كانت الفرق متفقة على إمامة علي بن الحسين. تتخطى مجالس سادات قومك من بني هاشم وتذهب إلى عبد العمر بن الخطاب أو لآل عمر بن الخطاب تتعلم منه، فيقول علي بن الحسين رحمه الله: المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه، المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه ولو كان عبدا مثلا. قال: فالشاهد قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. أرجع إلى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا: يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. حدثنا محمد بن سنان هو العوقي قال: حدثنا فليح حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرى كاليوم في الخير والشر ثلاثا. الشاهد أنهم رأوه يفعل ذلك، ففيه إذن أن النظر إلى الإمام لا يبطل الصلاة ولا يكره ولا يكره. طيب، أحيانا يقول القائل: إن يعني لماذا أبواب البخاري بهذه الأبواب التي ليس من رأيها كبير نفعا من وجهة نظرنا؟ أحيانا تكون هناك خلافات كانت في زمانه في المسألة فكان يرد على مخالفيه، وقد انقرضت مثلا الخلافات، فنحن لا نرى لنا احتياجا إليه، لكنه كان يرى في زمانه احتياجا إلى هذه المسائل. هنا يقول: قال زين بن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام. فكان ينظر إلى الإمام معناه أنه لا ينظر إلى السجود. نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام، فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته. وقال ابن بطل: في حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. مالك يرى أن المصلي ينظر للأمام. وقال الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع السجود لأنه أقرب الخشوع. وهذا في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين، رجاله ثقات لكنه مرسل طيب، وأخرجه البيهقي موصولا. وقال المرسل هو المحفوظ في أن ذلك سبب نزول الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي أنهم كانوا ينظرون إلى السجود إلى موطن السجود وهم في صلاتهم، لكن سبب هذا النزول المرسل أصح. قال: يمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه، وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام والله أعلم. يعني في المسألتين يعني. فالحاصل من هذا، ولن أستطيع أن أقوله بعد بحث المسألة، إن أدلة النظر للأمام أقوى من أدلة النظر إلى موضع السجود. أمثل ما ورد في النظر إلى موطن السجود هذا المرسل من مرسل محمد بن سيرين عن رسول الله، وابن سيرين تابعي، ابن سيرين تابعي ليس بصحابي، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.